يضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا فيما قرأه إمامنا في صلاة هذا اليوم صلاة الفجر إلى قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هل ينظرون؟ الاستفهام هنا للنفي، وينظرون بمعنى ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا تأويله، أي وقوع إلا تأويله أي وقوع ما أخبر به من البعث والجزاء. يوم يأتي تأويله أي وقوعه يقول الذين نسوه من قبل، ونسوا هنا بمعنى تركوا، لأن النسيان يأتي بمعنى الترك، ومنه قوله تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا العمل لله تركهم الله عز وجل، لأن الله تعالى لا ينسى، ولكن النسيان الذي يكون في حق الله بمعنى الترك. فقوله هنا يقول الذين نسوه أي تركوا العمل له من قبل، أي من قبل وقوع تأويله. قد جاءت رسل ربنا بالحق، يقولون هذا حينما لا ينفع التصديق، لأنهم يقولون هذا يوم القيامة، ويوم القيامة إذا صدق الإنسان به فإنه إذا كان بعد وقوعه لا ينفعه التصديق، لأنه انتهى وقت التصديق. ولهذا قال: يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وأهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير، ولكن هذا الإقرار لا ينفع لأنه فات الأوان. ثم يقول هؤلاء إذا نظر رأوا تأويله: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. هل هنا استفهام بمعنى التمني، يعني يتمنى أن يكون لنا شفعاء، والشفعاء هم الوسطاء. ولهذا نقول الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. يقول: هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد، يعني إلى الدنيا، فنعمل غير الذي كنا نعمل، أي نعمل عملا صالحا بدل الشرك والتكذيب والاستكبار. قال الله تعالى: قد خسروا أنفسهم، وصدق الله عز وجل، خسر هؤلاء أنفسهم لأنهم لم ينتفعوا في دنياهم، إذ أن وجودهم في الدنيا ما زادهم إلا خسارا والعياذ بالله، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ضاع عنهم ما كانوا يفترونه من الآلهة التي يدعون أنها تنفعهم. هذا معنى الآية. فالتأويل هنا بمعنى، هل ينظرون إلى تأويله بمعنى الوقوع. واعلم أن التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول بمعنى التفسير، والثاني بمعنى المآل، والثالث بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، إلى معنى يخالف الظاهر. المعنى الأول بمعنى التفسير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير. وهذا تجدونه كثيرا في كتب المفسرين بالأثر، يعني الذين يفسرون القرآن بالأثار تجدهم يعبرون عن التفسير بالتأويل، وعلى رأسهم إمام المفسرين بالآثار محمد بن جرير الطبري رحمه الله، فإنه يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي في تفسيره. مثال ذلك التأويل بمعنى التفسير في القرآن، قول الله تبارك وتعالى في صاحبي السجن: قال ليوسف نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. بتأويله أي تفسيره، أي فسر لنا هذه الرؤية. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات فاقرأ الباقي. استمر خلاص. طيب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإن هذه الآية فيها للسلف قولان: القول الأول الوصل، يعني يقرؤون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وعلى هذه القراءة يكون التأويل هنا بمعنى التفسير، يعني ما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، يعني المتعمقين فيه. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أي تفسيره. القسم الثاني بمعنى مآل الشيء، تأويل الشيء يعني مآله وما يؤول إليه، ومنه قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي عاقبة ومآلا. ومنه هذه الآية الكريمة: هل ينظرون إلا تأويله، أي مآله وعاقبته وهو وقوع ما أخبر به. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يطبقه ويعمل به. طيب، هذا التأويل أي بمعنى الحقيقة والعاقبة، هل يعلمه أحد؟ الجواب: لا، لا يعلم إلا بعد وقوعه. وعلى هذا قراءة بعض السلف لآية آل عمران: هل ننظرون إلا تأويله، لا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة الوقف يكون المراد بالتأويل العاقبة والمآل. وأنتم إذا نظرتم إلى المصحف وجدتم قد كتب على لفظ الجلالة، ايش كتب يا أخ؟ ما المكتوب على لفظ الجلالة في قولي انتظر يا أخي إلى الآن ما تم السؤال؟ ما هو المكتوب؟ لا تعلم؟ طيب، تمام. مكتوب على الله ميم علامة على أن الوقف لازم، وعلى هذه القراءة أي لزوم الوقف، لزوم الوقف في إلا الله، على هذه القراءة يكون التأويل بمعنى العاقبة والمآل، وهذا لا يعلمه إلا الله. فإذا قال قائل هل يمكن العلم بهذا التأويل؟ نقول نعم، إذا وقع علمناه، ولهذا قال تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. القسم الثالث وهو المعترك بين أهل السنة وأهل التأويل، التأويل الذي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهر، وهذا لم يكن معروفا في عهد السلف الصالح، وإنما حدث هذا التفسير للتأويل في القرن الثالث فما بعده، وإلا فلم يكن معروفا في عهد الصحابة والتابعين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف الظاهر. ولنسأل الآن هل هذا التأويل جائز؟ الجواب إن دل عليه دليل فإنه جائز، ويكون من قسم التفسير، وإن لم يدل عليه دليل فإنه ليس بجائز. مثال ما دل عليه الدليل قول الله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى إذا نظرت إلى اللفظ قلت هذا فعل إيش؟ فعل ماضي، وأن الأمر قد أتى وانتهى. فإذا نظرت إلى قوله فلا تستعجلوه تبين لك أنه لم يأتي بعد، ولهذا قال فلا تستعجلوه. إذن هنا أتى فعل ماضي والمراد به المستقبل، والدليل على ذلك قوله فلا تستعجلوه. إذا فسرنا أتى بمعنى يأتي، أن أكون ضالين أم لا في هذه الآية؟ لا، لا نكون ضالين، لأن تفسيرنا إياها بما يخالف ظاهرها فيه دليل وهو قوله فلا تستعجلوه. المثال الثاني قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن معناه لا، إذا قرأت القرآن ظاهره إذا أتممت القراءة فاستعذ بالله، لكن المراد إذا أردت أن تقرأ. فإذا قال قائل هذا تأويل صرف للفظ عن ظاهره، قلنا نعم هو تأويل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم متى؟ قبل القراءة. إذن هنا دليل، فصرف اللفظ عن ظاهره هل هو جائز أم لا؟ الجواب فيه تفصيل، إن دل عليه دليل فهو جائز، وإن لم يدل عليه دليل فليس بجائز. طيب، الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى على العرش. لو قال قائل استوى بمعنى استولى فقد صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، فهذا هو التفصيل في التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره. نقول إن دل عليه دليل فإنه جائز بل واجب، وهو من ضمن التفسير، وإن لم يدل عليه دليل فإنه ممنوع ولا يحل، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره وقول على الله بلا علم. طيب، قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد، فسرها مفسر وقال بأيد أي بقوة، فما رأيكم بهذا التفسير؟ أهو على ظاهره، يعني أهو تفسير بالظاهر أم تأويل؟ نعم، هذا تفسير بالظاهر، ما في تأويل، لأن الله قال بأيد ولم يقل بأيدينا، لم يضف الله الأيد إليه حتى نقول إن تفسيره بالقوة صرف اللفظ عن ظاهره، بل قال بأيد، فما هو الأيد في اللغة؟ الأيد في اللغة القوة، وفعله آدى، والمضارع منه يئيد، والمصدر إيش؟ أيد، كما تقول باع يبيع بيعا. إذن فإذا فسرنا والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فإننا لم نفسرها بخلاف الظاهر، لأن الله لم يضفها إلى نفسه. أفهمت يا أخي؟ طيب، لما خلقت بيدي، قال الله تعالى لإبليس لما أبى أن يسجد لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ففسرها المفسر بأن المراد بيدي أي بقوتي. أتفسيره صحيح؟ لا، تفسير باطل، لأن ذلك خلاف ظاهر اللفظ ولا دليل عليه، بل اللفظ يقتضي أن الله خلق آدم بيديه عز وجل. فإذا قال: إذن مثلت الله بالخلق حيث أثبت له لله، حيث أثبت لله يدين يخلق بهما، كما للإنسان يدين يعجن بهما ويبني بهما، فأنت إذا أثبت لله يدين فقد مثلته بالخلق. ماذا نقول له؟ نقول: لا يلزم من إثبات اليدين حقيقة أن يكون هناك تمثيل. ثم نقول لهذا الرجل: أنت لك يد، سيقول نعم ولا لا؟ يقول نعم. طيب، وللأرنب يد، سيقول نعم ولا لا؟ طيب، هل يدك أنت مثل يد الأرنب؟ لا. إذا كانت الأيدي في المخلوقات لا يلزم من إثبات حقيقتها التماثل، فما بين الخالق والمخلوق أعظم تباينا. وإثبات اليد لله عز وجل حقيقة لا يستلزم التمثيل أبدا، لأنك سوف تثبت لله يدا حقيقية، ولن يطرأ ببالك أن هذه اليد تماثل أيدي المخلوقين. الخلاصة: التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسمان صحيحان، وهما التفسير والعاقبة، وقسم فيه تفصيل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، فهذا إن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو باطل مرفوض. ولنقتصر على هذا القدر حتى يتسع الجواب أو الوقت للأجوبة. نبدأ بالعمدة. نسأل أولا: هل يجوز للإنسان أن يهب ابنته لشخص يتزوجها باليسرى؟ هم باليسرى، ها؟ لكن أنت قدمت اليسرى، نسيت؟ إيش؟ إيش؟ لكن قدمتها بالعمد ولا نسيانا؟ نعم، نسيانا. طيب، إذن استرح، لا ما نقبل. نعم، كيف؟ لا يجوز. ما هو الدليل على أنه لا يجوز؟ ما هو الدليل؟ هذا تعليل. ما هو الدليل؟ تجيب وتتوب؟ يلا استمع. أي دليل؟ خطأ. نعم، خطأ. هذا نريد دليلا أوضح منه. الجنب إيش؟ لا يا الله مهدي، الله مهدي. نعم، هذا يقول إنه يجوز أن يتزوج أن يهب الرجل امرأته لشخص، لا يجوز؟ ما هو الدليل؟ يلا إذن لا يجوز، لا يجوز أن يهب ابنته لشخص يتزوجها، لقول الله تبارك وتعالى أجاب بالدليل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وكذلك ما أشار إلى الأخ حديث سهل بن سعد الذي قرأناه أمس أيضا يدل على عدم جواز النكاح بالهبة، لكنك أنت بالأول تقول أنه يجوز، ثم استدللت بأن عمر رضي الله عنه أهدى أهداها لمن؟ طيب، استدل بأن عمر أهدى ابنته حفصة لعثمان أولا ولم يوافق، ثم لأبي بكر ولم يوافق، هذا الدليل صحيح؟ استدلال صحيح؟ الله أعلم، ليت تقول هذا من أول الأمر. أسلم، ماذا تقول في هذا الاستدلال؟ نعم نعم أحسنت، بارك الله فيك. أسلم، نقول عمر لم يهبها وإنما عرضها ليتزوجها. المسألة الثانية فيما مر علينا من حديث سهل بن سعد: هل يجب أن يكون الصداق كثيرا؟ سؤال خاص. ما تعرف الصداق؟ إذا أردت تزوج امرأة ما تنزل لها شيء صداق مهر، هل يجب أن يكون كثيرا؟ ما يجب. إيش الدليل من حديث سهل؟ ما حضر نعم أي ما يفعله بعض الناس اليوم من كثرة الولائم، فتجده يولد مثلا عشر شياه ولا يؤكل منها إلا شاتان فقط، هذا غلط، لأن هذا تبذير وإفساد للمال. وقد قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما ملوما محسورا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. طيب، وفي هذا الحديث أولم ولو بشات دليل على أن لو تأتي للتكثير، إذا قلنا إن المعنى أولم ولو بشات في الحد الأكثر، لكن المعروف في اللغة العربية أن لو تأتي إيش للأقل. نعم كتاب الطلاق. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها. نعم. وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله كتاب الطلاق، الطلاق هنا فراق الزوجة، فراق الزوجة في ألفاظ معلومة هي طلقت، أو يقول لها أنت مطلقة، أو أنت طالق، أو ما أشبه ذلك. وكانوا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة متى شاء، ويكرر الطلاق كيف شاء، فيطلقها. فإذا قاربت العدة، أي قاربت انتهاء العدة، راجعها ثم يطلقها ثانية، فتبتدئ العدة من جديد. فإذا شارفت على الانقضاء راجعها، وهلم جرى حتى تبقى المسكينة لا مطلقة ولا مزوجة. لكن الدين الآن والحمد لله حدد ذلك، حدد ذلك بثلاث طلقات، وما زاد فما بلغ ثلاث طلقات فإنه لا رجوع فيه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. وهنا نسأل، هل للطلاق ألفاظ معلومة، أو كل ما دل على الطلاق فهو طلاق؟ الجواب الثاني، كل ما دل على الطلاق فهو طلاق. فمثلا إذا قال الزوج لزوجته أنا قد خليتك، خليتك يفهم عند الناس أنه طلقها، يكون طلاقا. وإذا قال صرحتك طلاق أو غير طلاق؟ طلاق. قال تعالى فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف. وإذا قال فارقتك فهو أيضا طلاق. فكل ما دل على الفراق فهو طلاق بأي لفظ كان. فإذا قال لزوجته أنت طالق، طلقت. وإن نوى أنت طالق يعني غير مقيدة، يعني اليد مطلقة والرجل مطلقة، فهل يقع الطلاق؟ إيش؟ هو قال أنت طالق، قلنا ماذا أراد؟ ماذا أردت؟ قال أردت أنها غير مقيدة، يعني إيدها مفكوكة، رجلها مفكوكة، هل يقع الطلاق؟ أسألك، هل يقع الطلاق ولا لا؟ لا يقع. أعندك دليل؟ ما عندك. يقع السلام. ايوه لفظ صريح، انت طالق، لكن هو قال اردت طالق يعني من حبل، من قيد. ما احتاج لي. طيب يقع الطلاق. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. لكن هذا ما هزل، هذا يقول أصلا ما نويت الطلاق، وإنما نويت طالق أي من حبل غير موثقة. إيش ما تطلق؟ إيش الدليل؟ كمل. إنما لمال البنيات وإنما لو كل امرئ ما نوى. طيب صح، هي لا تطلق. إذا قال أردت أنها طالق يعني غير مقيد، غير مقيد يداها ورجلها، نقول لا يقع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا اللفظ صالح للطلاق الذي هو فراق الزوجة، وللطلاق الذي هو فك اليدين من حبل، وإذا كان صالحا فله ما نوى. ولكن لو أن الزوجة استمسكت بهذه الكلمة وقالت أنا وأنت إلى القاضي، وجلس عند القاضي، فهل يقبل قول الزوج أنه لم ينوي الطلاق، أو يحكم بمقتضى اللفظ ولا ينظر إلى النية؟ الجواب الثاني، يعني أنهما إذا ترافعا إلى القاضي وادعى الزوج أنه أراد بطالق أي من وثاق، وقالت هي أبدا أنا مالي إلا لفظه، فالقاضي يحكم بالطلاق أي بفراق الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما أقضي بنحو ما أسمع. والذي سمعنا من هذا الرجل وأقر به هو الطلاق فيحكم عليه به. بقي أن يقال هل المرأة هنا الأفضل أن تطالبه عند القاضي لإثبات الطلاق، أو الأفضل أن تأخذ بما ذكره بما ذكر أنه نواه وتبقى معه؟ فيه تفصيل. إذا كان الرجل ممن عرف بالصدق ومخافة الله وأنه لا يمكن أن يدعي أنه أراد بالطلاق الطلاق من الوثاق وهو يريد، فهنا نقول لها لا تطالبيه عند القاضي، صدقيه ما دمت تثقين بنيته وذمته فالواجب تصديقه. أما إذا كان لا يخاف الله وليس له هم إلا أن يقضي حاجته فهذا يجب أن ترفعه إلى القاضي لئلا يتلاعب ويصير كل يوم يطلق، ولا قالت أريد الفراق قال لا أنا أريد غير مقيدة. فالمهم أنه إذا أراد بالطلاق الطلاق من حبل ووثاق فما الحكم؟ لا يقع الطلاق بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيش؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن هل تقبل منه هذه الدعوة أو لا؟ آية ينظر إذا كان الرجل رجلا صاحب دين ولا يمكن أن يدعي ذلك إلا عن حق وجب على المرأة أن تصدقه وحينئذ لا طلاق بينهما. وإن كان الرجل متهاونا متلاعبا فالواجب على المرأة أن ترفعه إلى القاضي، والواجب على القاضي أن يحكم بالطلاق. ولعل إن شاء الله يأتي الكلام عليه لأن الوقت انتهى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل إذا مات الميت وعليه دين وترك ما يسدد هذا الدين فهل يعذب في قبره؟ ولا شك أن الميت إذا مات وعليه دين فإنه لن يبقى قرير العين في القبر، ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ويجب على الورثة قبل كل شيء أن ينظروا في تفاتره، فإذا كان عليه دين وجب عليهم أن يبادروا بقضائه، حتى قال العلماء رحمهم الله يقضون دينه قبل أن يدفنوه من شدة المبادرة في قضاء الدين. وما يفعله بعض الورثة الآن من كونهم لا يهتمون بالدين فهو غلط وخطأ وجناية على الميت، فالواجب المبادرة. لكن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات إنسان عليه دين لا وفاء له لا يصلي عليه، فإن كان له وفاء صلى عليه. أحسن الله إليك. يقول السائل حرمت بالعمرة في آخر يوم من شعبان قبل غروب الشمس بدقائق، وحصل الطواف بالبيت بعد التراويح، فهل تعتبر عمرتي في رمضان؟ لا تعتبر عمرة في رمضان، لأن العمرة في رمضان لا بد أن تكون في رمضان من ابتدائها إلى انتهائها. فلو أحرم بالعمرة قبل دخول رمضان بخمس دقائق وأتمها في شهر رمضان لم يكن اعتمر في رمضان. ولو شرع في العمرة في آخر يوم من رمضان ولكنه لم يقضها إلا بعد أن غابت الشمس من ليلة عيد الفطر فهذا لا يسمى معتمرا في رمضان. فالمهم أن العمرة في رمضان لا بد أن تكون من ابتدائها إلى انتهائها في رمضان، فإن بدأها قبل دخوله لم تكن في رمضان، وإن تمها بعد خروجه لم تكن في رمضان. تابكم الله. يقول هل قوله صلى الله عليه وسلم أن لا أصافح النساء خاص أم عام؟ نرجو التفصيل في المسألة. النساء المحارم لا بأس بمصافحتهن، وأما غير المحارم فلا يصافح الرجل المرأة حتى لو كانت كبيرة السن، فإنه لا يصافحها حتى لو مدت يدها إليه فليكف يده. وهذه مشكلة، لأن بعض الناس عندهم عادات أن زوجة الأخ تصافح الأخ، أي تصافح أخاه، وهذا حرام لا يجوز. بنت العم ربما تصافح ابن عمها، أم الزوجة ربما تصافح الزوج. لا بأس أم الزوجة لا بأس تصافح الزوج. طيب بارك الله فيك. أخت الزوجة تصافح الزوج، لا يجوز. القاعدة إذن كل امرأة ليست من محارم الإنسان فإنه لا يجوز أن يصافحها، سواء صافحها مباشرة أو من وراء حائل، وسواء كانت المرأة كبيرة السن أم صغيرة السن. أما المحارم فلا بأس من مصافحتين. سأل الله عليكم. يقول السائل: ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة للرجل والمرأة عند عقد النكاح؟ وش الدبلة؟ خاتم. عند الخطبة يلبس خاتم. أي حلق يعني خاتم. إيش خاتم؟ خاتم دقيق. طيب لو قلنا أن ما يجوز أخذناها من الرجل. نعم. طيب على كل حال، إن صاحبها اعتقاد أنه إذا لبس الرجل هذه الدبلة وقد كتب عليها اسم زوجته، وهي لبست الدبلة التي كتب عليها اسم الزوج، بناء على أن هذا مما يسبب الاقتران بين الزوجين، فهذا حرام، لأنها عقيدة مبنية على باطل وأوهام. وكم من إنسان تزوج ولبس الدبلة التي مكتوب عليها زوج اسم زوجته، وصارت الحياة بينهما شقاء. وكم من إنسان تزوج بدون أن يكون عليه دبلة وكانت الحياة بينهما سعيدة. المهم إن صحب اعتقاد فإنها حرام، وهي تشبه التولة التي كانوا يصنعونها في الجاهلية، يدعون أنها تحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. وأما إذا لم يصحبها اعتقاد وإنما هي حلي من جنس الحلي المعروف، فهذه لا بأس بها. ولكن الظاهر أنه لا بد أن يصحبها اعتقاد، لأننا ننهى عنها بعض الناس فيقول: إن نزعتها غضبت علي الست. وهذا يعني إيش؟ أنهم يعتقدون أن لها تأثيرا في رضا الست، يعني الست بمعنى السيدة أو المدام. لا، الست يعني السيدة، هي الزوجة. فالظاهر أنها لا تخلو من اعتقاد، على أن بعض إخواننا المعاصرين من المشايخ قال إنها حرام مطلقا، لأنها أصلها مأخوذة من النصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. سابكم الله، ما حكم سلام المرأة على المقابر؟ وهل يدخل هذا في الزيارة؟ نعم. سلام المرأة على المقابر إذا كانت مرت في المقبرة دون أن تقصد زيارتها فلا بأس، ولهذا سألت أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، يعني إذا هي مرت بها بالمقابر، فأرشدها أن تقول كما يقول الرجل. أما إذا خرج من بيتها لقصد الزيارة فهذا لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور، واللعن يقتضي الطرد والإبعاد، واللعن هو مع واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. نعم. تبارك الله. هل يجوز، يقول السائل، هل يجوز، هل يجوز لي تخفيف شعر الحاجب وتحديده إن كان كثيرا وشديد السواد؟ نعم، لا يجوز أن يؤخذ شيء من شعر الحاجب، اللهم إلا إذا كان كثيرا وكان يؤذي العين بنزول الشعر عليها فلا بأس أن يؤخذ ما يؤذي فقط. فقد ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله أخذ من حاجبيه، أما إذا كان شيئا معتادا ولا تتضرر به العين فإنه يبقى على ما هو عليه. نعم. تبارك الله. قل هل القي طاهر أم نجس، وهل يختلف ذلك من الكبير إلى الصغير؟ نعم. أكثر العلماء على أن قيء الآدم نجس، لا سيما إذا كان قد تغير، وبعضهم قال إن خرج بحاله فليس بنجس، لأنه أحيانا يأكل الإنسان كثيرا أو يشرب كثيرا، فإذا تجشى خرج الطعام على ما هو عليه، إن ماء فماء وإن طعاما فطعاما. وكذلك الصبي يقيء فيخرج القيء كأنه اللبن الذي شربه، يقول إذا لم يتغير فهو نجس، فهو طاهر، وإن تغير فهو نجس. ويرى بعض العلماء أنه طاهر بكل حال، وذلك لأن الأصل إيش؟ الطهارة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل القيء، مع أن القيء يقع كثيرا لا سيما من الصبيان مع أمهاتهم. وهذا القول أقرب أن القيء طاهر وليس بنجس، ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يتنزه منه. نعم. السلام الله عليكم. قول السائل، الترديد مع المؤذن هل يكون في الأذان فقط أم في الأذان والإقامة؟ أما متابعة المؤذن في الأذان فهذا لا شك في استحبابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وأما الإقامة ففيها حديث لكنه قد تكلم فيه العلماء وضعفوه، وعلى هذا فلا عمل عليه. نعم. تبارككم الله. في المسجد الحرام من أين يبدأ النساء الصف الأول؟ هل من نهاية الصفوف أم من بدايتها؟ أو الصف الآخر. خير صفوف النساء آخرها، وعلى هذا فإذا صلى النساء مع الرجال فلتبدأ النساء بإيش؟ بآخر صف، يبدأن بالآخر فالآخر، لأنه كلما بعدت المرأة عن الرجال فهو أفضل وأولى وأحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لأن آخر صفوف الرجال قريب من النساء فصار شر الصفوف، وأول صفوف النساء قريب من الرجال فصار شر الصفوف. فكلما بعدت المرأة عن الرجال فإنه أكمل لها وأسلم وأبعد عن الفتنة. ولهذا ننصح النساء أن يبقين في بيوتهن دون أن يحضرن إلى المسجد، حتى إلى المسجد الحرام، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، لا سيما في أيام المواسم وكثرة الرجال، فإنه يحصل من الاختلاط بل والالتصاق ما يكون سببا للفتنة. نعم. جزاكم الله. سائلة تقول أنا امرأة أملك زكاة الذهب قدرها 300 ريال، هل يجوز لي أن أتصدق بها على تفطير الصائمين؟ لا يجوز أن يتصدق الإنسان بزكاته زكاة المال في تفطير الصائمين، لأن الصائمين سوف يفطرون بطعام، والزكاة لا يجوز أن تصرف طعاما إلا زكاة الفطر، فيجب أن تكون طعاما، لكن زكاة الفطر أيضا لا يجوز أن تجعل في إفطار الصائمين، لأن الواجب أن يملك الفقير تلك الزكاة، يعطى إياها يفعل بها ما شاء. نعم. كتابكم الله. ما حكم الزواج الذي يتم بإجبار من الوالدين، هل هو صحيح أم لا؟ بإيش؟ بإجبار. إجبار. النكاح الذي تجبر عليه المرأة غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر، فلا يجوز أن تزوج امرأة برجل لا ترضاه، حتى لو فرض أن المرأة امتنعت عن الزواج إلا بمن ترضاه وطالت المدة، فإنه لا يجوز لأبيها ولا لإخوانها أن يزوجوها حتى ترضى. نعم. تابكم الله. هل يشترط في طواف النافلة إتمام 7 أشواط، وهل يجوز تكرار الطواف أكثر من مرة؟ هل يشترط في طواف النافلة إتمام 7 أشواط؟ نعم. النكاح الطلاق لا يصح إلا الطواف لا يصح إلا إذا أتم الإنسان 7 أشواط، فإن طاف 6 أشواط إلا خطوتين فالطواف غير صحيح، ولا يجوز أن يفعل ذلك، لأن هذا من باب اتخاذ آيات الله هزوا، فلا بد أن يكمل 7 أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود حتى وإن كان نفلا، لكن لو قال إنه بعد أن طاف 3 أشواط ذكر حاجة لا يحب أن تفوته وترك الطواف، أيجوز هذا إذا كان الطواف نافلة؟ الجواب نعم يجوز، لكنه لا يكتب له 3 أشواط لأنه أبطل الطواف. طيب، إذا قال قائل هل يجوز أن أتطوع بالسعي في غير الحج والعمرة؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في حج أو عمرة فقط، بخلاف الطواف بالبيت. سابقكم الله. من فاته تكبيرة أو تكبيرتين في صلاة الجنازة فكيف يقضي ما فاته؟ إذا دخل الإمام في صلاة الجنازة، إذا دخل الرجل في صلاة الجنازة في التكبيرة الرابعة مثلا، في التكبيرة الثالثة، فإنه يدعو للميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، وقد أدرك الإمام وهو يدعو للميت يدعو للميت. ثم إذا سلم الإمام بعد التكبيرة الرابعة فله الخيار، إن شاء سلم مع الإمام وإن شاء ابتدأ من جديد، فكبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي ثم كبر وسلم، هذا إن كانت الجنازة باقية. أما إن حملها الناس من مكان الصلاة فإنه يتابع التكبير فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويسلم. سلام الله عليكم. قل السائل هل ورد في تمر المدينة نص يفيد على أنه يعني أن فيه شفاء للناس؟ نعم، فيه العجوة، تمر معروف في المدينة يسمى العجوة، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تصبح ب7 تمرات من تمر العجوة فإنه لا يصيبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل لي من الأولاد ثلاثة وأنا رجل كبير لا أستطيع العمل ولي أرض زراعية أحد الأولاد وهو أكبرهم يعمل في هذه الأرض هو وأخوي. هذه عند القاضي. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، هل في هذا الحديث دلالة أو إشارة على تغطية الوجه بالنسبة للمرأة؟ قد يقال إن فيه دليل على وجوب ستر المرأة وجهها، لأن المرأة إذا كشفت وجهها للناس صاروا ينظرون إليها. أما مع حديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنعت المرأة لزوجها امرأة أخرى فتقول مثلا إن وجهها مستدير ولحمها كثير وعيناها سوداوان وأنفها قائم وشفتاها دقيقتان، نعم وهكذا تصفها كأنه ينظر إليها. لماذا؟ لأنه قد يتعلق قلبه بها، وهذا قد يؤدي إلى الفاحشة، لا سيما إذا كانت المرأة المنعوتة مع زوج. أما إذا كانت المرأة المنعوتة مع غير الزوج فلا أظن الزوجة تنعتها لزوجها. لماذا؟ إيش؟ تخشى أن يذهب ويتزوجها، لكن قد تنعتها لزوجها إذا كانت متزوجة فتقول مثلا امرأة فلان ما شاء الله امرأة جميلة وتذكر من جمالها، وهذا لا يحل لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة. نعم. تابكم الله. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كيف نرد على من أجاز أكل الربا من خلال هذه الآية بأنه لا يأكله أضعافا مضاعفة؟ نعم. معنى الآية الكريمة النهي عن حال كانوا يفعلونها في الجاهلية. كان الرجل يبيع الحاجة على شخص إلى أجل، فيبيع عليه البعير بمئة درهم إلى سنة، فإذا جاءت السنة قال للمشتري أوفني، قال ما عندي شيء، قال إذن نجعل المئة كم؟ 110 مثلا إلى 6 أشهر، مضى 6 أشهر قال أعطني، قال ما عندي شيء، قال إذن نضيف إليه 10 مثلا. وهكذا كلما حل الأجل زاد في الربا، وهذا لا شك أنه ظلم، وذلك أن الواجب على الإنسان إذا كان له دين على معسر الواجب عليه أن ينظره إلى ميسرة، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولهذا نخشى من العقوبة الحاضرة قبل الآجلة على أولئك القوم الذين يكونون